فيها بواطن من المعاني. هل تمر عليه يعني ممكن تمر على السامع من غير ما ينتبه وما ياخدش باله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لو جيت هنا على كلمة فريق منهم يسمعون كلام الله، كلام الله أي أنهم وصلوا إلى سماع إيه؟ الخطاب الإلهي. يعني وصلوا إلى درجة سماع الخطاب الإيه؟ الإلهي. الآية هنا بتقول إن مجرد سماع الخطاب الإلهي ده، مجرد سماع الخطاب الإلهي يعني اتصل سمعه بسمع الله. هو في حد يقدر إذا وصل للمرتبة دي ممكن يقع؟ ممكن. ايه اللي بيوقع اي مريد سواء سالك سواء ماشي سواء ايا كان؟ الانا. لذلك سيدي الحلاج قال انا كان قدام عينيا في سيري الى الله خدتهم اساسا لي علموني اللي هما ابليس وفرعون، ان دول كانوا دايما قدام عينيا وانا سالك الى الله للدين دول قدام عينيا. ليه؟ فرعون تكبر، فرعون ادعى ما ليس فيه فانقلب من بعد ما كان سالك الى الله الى مدعي ألوهية، وابليس من بعد ما كان طاووس الملائكه تكبر على سيدنا ادم. آفتين من آفات سقوط السالك إلى الله، مهما كانت درجة ولايته ومهما كانت درجة قربه، لدرجة أنه هو لو وصل إلى موطن أنه يسمع خطاب الإله إذا دخل الكبر وإذا ادعى بما ليس فيه من ولاية. لذلك سيدنا الحلاج رضي الله عنه قال كنت على طول ببص على الاثنين دول، كيف كان ابليس طاووس ملائكه وكان يتحدث مع رب العزه ويسمع كلام الله ويوصل كلامه الى الله، والتبس الامر عليه بسبب كبره. أسوأ ما ممكن ان هو يدمر اي سالك الى الله الكبر، مهما وصلت درجة ولايته ومهما كان درجة ولايته ما لم يصل إلى الخلافة. إذا أصبح خليفة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خد الأمانة لا يخشى عليه، إنما قبل كده لا. علشان كده الناس بتستغرب على ممكن يكون في ناس كانت موجودة وكانت كرامات وكان وكان بس لم يصل الى مرتبه الامانه، فالسل فخر الدين ولا تخذ ذا خوف وانت بامننا ولا تخذ ذا امن قبيل الامانه، وقال مش قبل الامانه قبيل الامانه، يعني لو قالولك الخيادوك الخلافه بكره حافظ على نفسك لحد ما يجي بكره. فالولايه عند ربنا ملهاش كبير، مهما تصل الى ولايه اذا دخل جواك كبر فلا ولاية. فساعات ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد بذنب، يبتليه بإيه؟ بذنب، حتى يكسر فيه الكبر. الذنب يتبعه استغفار والكبر ليس له توبة، والكبر ليس له توبة. أصعب ما يأتي إلى المريد وبداية الكبر في إحساسه بأفضليته، لما يحس إن هو اللي فاهم وأخوه مش فاهم، أو إن هو صح وأخوه غلط. إبليس نفسه لما كان في الخطاب الإلهي ده بيسمع خطاب إلهي، قال له ما منعك؟ جاب له حجة، قال له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني جاب حجة الإثبات بأفضليته في خلقه وهي صح، ما هيش غلط، لأن النار هي اللي سوت الطين. في طريقه إلى ربنا سبحانه وتعالى من تكبر، ومن يتكبر فليفارق جمعنا، من يتعالى من يتكبر. فالكبر اصلا في الانا، والانا اصلا هي باب الخروج على سكة طريق ربنا سبحانه وتعالى. فانت اذا كنت سالك الى الله، اوعى انك انت تحس ان انت افضل من حد، مهما كانت خدمتك، ومهما كان بشك في الذكر، ومهما كان ومهما كانت قصتك مع ربنا، ربنا يبعت لك عبد أقل منك دين ودنيا ويختبرك فيه. فإبليس على سمع الخطاب الإلهي والشهود الإلهي وتعديه على مرتبة الملائكة، وربنا جاب له طينة بتفرفر كده وهو قد كده، وقال له اسجد لله، ما له طوش الملائكة بقى. فما كانش له في الكبر، يعني الذنب يغفر والكبر لا يغفر، الذنب يغفر والكبر يطرد. قال زمان لما مولانا الله عنه كلم في القصة دي، قال المريد اللي لسه في ذكر اللسان، اللي قلبه مليان بالرام، بيتكبر على ايه؟ على اخوانه. على ايه؟ قال كيف يتكبر على اخوانه؟ ده كله قلبه كله رام. قال لما يعمل كده مشايخ بيبعدوه عن طريق الصالحين. ليه؟ اصله واقع واقع. اصله ايه؟ واقع واقع. فيوم يقع من الاول كده، يبقى من الاول احسن، لان ليس فيها شفاعه. وأضل هامان فرعون وما هدى، قال له خد بالك ده انت وانت وانت وانت وانت وانت، فحس ان هو افضل منين؟ كل الناس عنده اقل. يقولوا كان قاعد في الخلاء، فالناس معديه، فقالوا أإلهنا يقضي حاجه مثلنا؟ مع تصريف، فقال انما اخلق لكم الذباب. خرج الذباب منتشر. قصه صعبه. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقول انبئهم عن ايمانهم وذكر أن واذكر انهم بعد سماع الخطاب من الله حرفوا وبدلوا، فكيف يؤمنون لكم؟ زي يسمعوا هم اصلا كانوا يسمعوا ايه؟ كلام الله. ومن لم يبقى على الايمان بعد العيان، ومن لم يبقى على الايمان بعد العيان، يعني كيف وصل الى حاله العيان؟ روسي فخر الدين ان القران العيان، ان لقرآن العيان. يقول كيف ولم يبقى على الإيمان بعد العيان؟ شهود التجلي ده. فكيف يؤمن بالبرهان والذي لم يصلح للحق؟ لا يصلح لكم. اللي ما ينفعش مع ربنا يبقى مش ينفع معاه كمؤمنين. ومن لم يحتشم من الحق، يختشي يعني من الحق، فكيف يحتشم من الخلق؟ يبقى اللي سمع الكلام وسمع الخطاب، اللي سمع الكلام وسمع الخطاب ومع ذلك خرج على خرج من بعد ما كان في العيان وارتد، هيسمعك انت ازاي؟ واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم وحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وتواصلوا فيما بينهم بإنكار الحق وإخفاء الحال من اللي شافوه في حال العيان عن المسلمين، ولم يعلموا أن الله يطلع رسوله على أسرارهم، وأن نورا صلى الله عليه وسلم أظهره الغيب لا ينطفي بمزاولة الأغيار. مهما حاولتم تغيروا وتبدلوا فإن النور الذي أخرجه الله من الغيب لا شك ظاهرا نوره. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. البعض الإيمان أخبر رب العزة أنهم متفاوتون في نقاء كفرهم، فقوم منهم أخس درجة أقل درجة وأكثر جهلا. حط 60 خط تحت أكثر إيه جهلا. ذلك سيد إبراهيم الدسوقي يقول فالعلم بالذكر لا ينفك مقترنا والجهل صاحبه في غفلة وعمى. يبقى الغفلة عن ذكر ربنا تجيب جهل. ويقول سيدي فخر الدين إن الجهل موت. إن الجهل إيه؟ موت. الناس دول ومنهم من أخس درجة وأكثر جهلا لكنوا إلى التقليد ولم يملكهم استداء شبهات بل اغتروا بظن وتخمين، يعني ظن وخمنوا ولم يروا ويعايروا. فهم الذين لا نصيب لهم من كتبهم إلا قراءتها دون معرفة معانيها. وهنا يقول ربنا مثلهم كمثل الحمار، مثلهم كمثل الحمار يحمل أصفار يعني شايل كتب. يبقى اللي شايل القرآن الكريم ومش فاهم معناه، واللي شايل التوراة ومش فاهم معناه، واللي شايل الإنجيل ومش فاهم معناه، مثلهم كمثل الإيه؟ الحمار. لذلك كل مرة بنأكد على حاجة واحدة، أن السالك إلى الله لا يجوز له أن يكون جاهل بالقرآن. لو هو جاهل بالقرآن يبقى ما تعلمش حاجة في السر، ما تعرفش حاجة في الذكر، يبقى ما ترباش على إيد السالكين أبدا. طب دول أخص درجة. ومنهم من أقصر شأنا ما يتمنى في نفسه ولا يساعده إمكان ولا ظنونه فقط لتحقيق ما يرجو إليه، ثم أخبر عن سوء عاقبتهم بقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي خسروا الحال والمآل. زي ما قلنا كده فرعون كان صالح وكان سالك إلى الله، قارون كان صالح وكان يقرأ بما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى من تأييد على الحجارة فتصبح ذهب، لكن حاله وما قاله انقلب عليه. الأولان ادعى الألوهية والتاني قفش في فلوسه وقال لطلع الزكاة ازاي. يعني كان عنده 51 بعير بتشيل مفاتيح الخزائن بتاعته، 51 بعير بيشيلوا مفاتيح، وقالوا له طلع الزكاة. الزكاة زكاة ايه؟ فلوس زكاة. طلع زكاة. طلع يا عم ده انت عندك ما له حل. لا، فالاولان ادعى الالوهية والتاني منع الزكاة. قال ده انا جايبه ده انا واخده بعلمي، انا جايبه بعلمي على علم، انا جايب المال ده بعلم، وبالتالي منع الزكاة. فالاولاني غرق والتاني بلعته. طب يا عم لو كنت طلعت الزكاة مع انه في الاول خدوا بالكم كان قارون افقر رجل في اليهود افقر واحد اتقرب لسيدنا موسى وخد من سيدنا موسى كده اقسام قعد ذكر ربنا اتصرف من العباده والذكر والعباده كان يلبس شوال معطر فلما مشي في الذكر والعباده ربنا فتح عليه بالانوار وبعدين ربنا اداله التصاريف فشغل التصاريف حول الحجر لذهب فساب الذكر والعباده وساب السير الى الله وساب سكه الوصول لربنا واشتغل على الحجاره يحولها ذهب. طب لو كان طلع الزكاه كان ربنا ابنه وكان حاله تحسن وكان ربنا سترها معاه انما غلب عليه حاله وده لمن عدم الاخلاص في الصحبه في طريق الحق. من التعليمات بتاعه المشايخ الا تصاحب يا مريدي من ينقص من قدر شيخك سواء بلسانه او بقلبه. ليه ما تصاحبوش؟ مش متسلمش عليه ايه؟ لعله ان يغلب حاله من الانكار على حاله. حل الانكار على شيخه يغلب على حاله فتصبح معه في حاله. امور صعبة. فلا تصاحب بس ما قالش فلا تسلم. لا تصاحب تمشي تقعد تحكي. قال سيد ابراهيم كده لعله ان يغلب حال الانكار عليه على حاله. حال الانكار اللي عنده يغلب حاله فتصبح معه في الانكار. اسمها عدم الاخلاص في الصحبه في طريق الحق حيث انه ينضم الى الاولياء في الظاهر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن فينضم إلى الأولياء ظاهرا لأن مرتبة الإيمان هي بداية الولاية فينضم إلى الأولياء ظاهرا ثم لا تصدق له إرادة فهو من أهل الغفلة مصاحب وله مع هذه الطريقة جانب كلما دعته هواتف الحظوظ تسارع الى الاجابه طوعا واذا قادته دواعي الحق سبحانه وتعالى يتكلف شيئا فبئست الحاله حين لم يخلص وما اشد ندمه فيما ادخر عن الله ثم لا يفلح. ده اساس الطريق ده اساس السر الى الله ان تكون في صدق في الصحبه. فإذا صحبت الأولياء في الظاهر فوجب عليك التخلق بأخلاقهم في الباطن. مش نقول لك تصاحبهم في الباطن تتخلق بأخلاقهم إنما لا يكون أمور الدنيا عن معك من باب الحظوظ أنت وحظك. لا لكنك خليك ملتزم ومرتبط ولا تأخذ خوف وأنت بأمن. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الإشارة في هذه الآية لمن مرت على قلبه دعواها المريضة وغلب عليه حساباته فحكم لنفسه بأنه من أهل الطريق. قال أنا من أهل حسبها أنا بعمل أوراد أنا واخد العهد أنا بذكر ربنا أنا كده من أهل الطريق. لا ويخلط إلى هواجس بناه دماغه تديله أفكار إن هو في الطريق سالك وقاعد انا قاعد بعمل اوراد انا ترمى محضر الحضره وبعمل اوراد يبقى انا لا لا لا فيحكم على الغيب بانه يتجاوز عنه ونسي قبائح ما اسلفه ويذكر مغاليط ما ظنه فهو عبد نفس. هو ايه اللي بعدك؟ النفس. فبعدين نفسك تغلب عليك وتقول لك لا ده انت مش باين وانت كده خرجت ده انت موجود وبتحضر معرفش ايه وبتعمل اوراد لكن نفسك اصلا هي اللي خرجتك بره الجامعه. فيغلب عليه حسن ظني وفي الحقيقه تعتريه يعني تكسو عليه نتائج غفلته. تبدا الاول بالنفس يبدا الاول بالكبر وياخذ لنفسه جانب ويتزنع في قلبه الانا فيخرج عن الصف والعياذ بالله. ومع خروجه عن الصف من بعد ما شاف حال التجلي ده هو يظن في حساباته انه ما زال ايه انه ما زال في الطريق. يقول قال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي حطت به خطيئته من الكفر على لسان العلم يعني يعلم ولكنه ايه كفر. ومعنى الكفر الكفر هنا معناها الكفر بنعمة السلوك الى الله. يكفر بنعمة السلوك الى الله ليه؟ لأن هواجسه والأنا والكبر غلبت على حاله فأطاع كبره وأطاع أنانيته ولم يرى بعين البصيرة ما أغفل عنه في حال المشاهدة بعد أن كان مشاهدا. فإن أصحاب الحقائق كالحب كايه كالحب اذا القي في وادي خرج له نبات وهذا النبات خرج منه الحب والثمار حبايا الواحده الصالحين في اوقاتهم صحوه في اوقاتهم ايه صحوه لان الصحوه والذكر من الولايه والنوم والغفله من الشيطان. عشان كده قالوا ايه سر نحو ربك بالليل مدلجا ان المريد يسرنا سريانا. السر فين؟ بالليل مش الصبح لانك انت المفروض انك بتقاوم النوم تقاوم ايه النوم لان بداية الجهاد بداية مقاومة النوم لابد ان يكون لك عند ربنا سبحانه وتعالى بالليل تضاء مصابيح الاولياء ليلا وتطفئ مصابيح الشياطين وارباب النفوس بالليل تطفأ أصحاب تطفأ مصابيح أرباب النفوس وتضاء مصابيح الأولياء. فكن دائما لك مع الله مصباح ليلا. خلي ليك مع ربنا ايه بالليل مصباح. وايما غافلا لا يوقظ الوسن نايم بشخر بالليل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سكنا وقياما. فلما تيجي كده في أعمالك وتطلع كشف حسابات أعمالك اللي هو المفروض أنه جدول أورادك اللي فيه كشف حساباتك مع ربنا. شوف صليت الفجر كم مرة؟ شوف صليت التهجد ولا لا؟ شوف صليت التهجد ولا لا؟ ومن استند إلى طاعة يتوسل بها. خد بالك بقى. ومن استند إلى طاعة يتوسل بها ويظن أنه يقرب بها إلى الله ينبغي أن يتباعد عن السكون إليها. ومن تحقق بالتوحيد علم أن لا وسيلة إليه إلا به. اللي بيركض إلى طاعة إحنا بنروح الحضر وبنروح الدرس وبنروح سيدنا الحسين وبنعمل أوراد هنختار بقى يوم القيامة أنهي جنة هنخش نتدلع فيها. لا مش كده. انت راجع حالك مع ربنا. انت بتقوم بالليل. علامة الصالحين بالليل. قال بالليل ذاكرين. سيد إبراهيم لما سألوه على أولاده فبيقولوا له عرفنا بأولاده قال عباد بالليل فرسان بالنهار. مش نايمين يشخروا بالليل وطالع طول النهار في الفاضي. عباد بالليل ايه فرسان بالنهار. طب هيناموا امتى؟ مالكش دعوه. خد بالك الصحوه بالذكر تولد للجسم قوه الروح. فكلما قويت الروح كلما قوي الجسم. لان النوم والغفله بتزيد الجسم مرضا ويضيق وتضيق الروح مع ربنا سبحانه وتعالى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. هتقابل ربنا هتقابل ربنا. سمعت الكلام هتقابله. ما سمعتش الكلام هتقابله. هتتحاسب هتتحاسب. تعمل نفسك ما انت فاهم هتتحاسب. تعمل نفسك فاهم هتتحاسب. فالهم كله في دنيته ازاي يعيش في دنيته ازاي يعمل وما بفكرش ازاي يبقى من الصالحين. ازاي يسهر ازاي يذكر ربنا ازاي يكون له مع ربنا مع ميقات من الليل. عمره ما يقرب ما يبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا عمال تجري وتعمل وتروح وتيجي وتيجي. لا اجري وروح وتعالى. بس اللي يكر لسانك رطبا بذكر الله. ما قالش ما قالوش لحد ما تشتغلش. ده الواجب عليك انك تمشي في مناكبها. ولا فرسان فرسان. شوف لفظ سيد ابراهيم فرسان بالنهار عباد بالليل فرسان بالنهار. مش ماشي كده عامل زي عمال يلعن الوقت اللي خرج فيه يروح شغله علشان خاطر يوم ما يعلم بالله ربنا يوم رايح شغله. من خرج من بيته في طلب رزقه او يسعى على عياله فهو في سبيل الله. واجب عليك في شغل جوه شغل. انما قرفان ان انا رايح الشغل بتاعي انت تتبطر على رزق ربنا اللي جابه لك ولو هيجيب لك جنيه والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا ووصلوا إلى مرتبة الإيمان وعملوا الصالحات، مش عملوا صالح واحد، عملوا الصالح، والصالحات معرفها بالألف واللام، يعني معناها في كل موطن فيه صلاح بيمشوا فيه، أولئك أصحاب الجنة، يعني ربنا ملكهم الجنة. بص اللفظ، قال ربنا أصحاب الجنة، أصحابها ربنا دلهم تمليك، ملكهم الجنة. فلما يملكهم الجنة يعني مش قاعدين فيها كده وقت وحيمشوا، أولئك هم فيها خالدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان. والإشارة هنا في أن نصرتكم لإخوانكم على ما فيه بلاؤهم نصرة عليهم بما فيه شقاؤهم. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، ها إلا من دخل في مرتبة التقوى. يعني أنتم تناصرون إخوانكم على أخطائهم، فريق كده مجموعة يوم جاي يقول طب لفريق يقول صح انت ماشي مظبوط، لا انا معاك، لا لا لا ده كده مظبوط، لا ده كده انت الصح، قبالك كده انت الصح، كده انت المظبوط. ما قالهاش الا هامان لفرعون، هامان اللي قالها لفرعون، لا لا لا انت صح، انت مظبوط، انت سليم. ينصره على الفتنة ولا فيها شقاء وشقاوة، الدل يوم القيامة أعداء، لأنه نصره على الباطل. وإن يأتكم أسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أي كما ترعون حقوقهم فكذلك افترض عليكم كف أيديكم عنهم وترك إزعاجهم عن أوطانهم. ده بالنسبة للذين يؤذون مين؟ المؤمنين. فإذا قمتم بعد ما يجب عليكم فما الذي يقعدكم عن الباقي حتى تقوموا به كما أمرتم؟ أما علمتم أن من فرق بين ما أمر به فآمن ببعض وكفر ببعض فقد حبط عمله. لأن السالك إلى الله، السالك إلى الله يؤمن بإيمان مكتمل أركان، يؤمن الكل ويؤمن المؤمنين ويعين على الإيمان. يبقى من أهم شروط المؤمن أنه هو بيعين على الإيمان. أما من أخذ هواه وانفصل عن الجماعة ومكث في بيته بلا سلوك إلى الله وغفلة، فمن يؤيده ويساعده؟ العلوم الأخلاء يوم القيامة لبعض عدو، فقد حبط عمله بما ضيعه أجر ما عمله. أنا كمؤمن مطلوب مني أن أنا أساعد الغير على الإيمان وأدعو للإيمان وأدفع للإيمان وأبلغه وأحذره من نفسه وهواه وغفلته. يقول فما ربنا سبحانه وتعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. اللي ربنا يخزيه في الدنيا لابد يخزيه في الآخرة. اللي ربنا يخزيه في الدنيا لابد أن يخزيه فين؟ في الآخرة. اللي خزي في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أي ظنوا أي ظنوا أن ما فعلوا نفعهم، فانكشف لهم في الآخرة أن جميع ما فعلوا لما مزجوه بالأفات وجردوه عن الصدق والإخلاص غير مقبول منهم. يعني يا سالك إلى الله أنت دائما تحاسب نفسك. بص كل اللي فات ده كله تنبيهات تنبيهات عشان تحاسب نفسك وتشوف نفسك انت ليك صالح مع ربنا ولا لا، واعمل حساباتك وشوف جدول اورادك انت ضاع منك الفجر ولا صلاه الضحى ولا ما بتصليش التهجد. قال صلى الله عليه وسلم من ترك القرآن 3 أيام متوالية فقد هجر القرآن. من ترك القرآن 3 أيام 3 أيام فقد هجر القرآن. والآية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول على قومه ان هم ايه اتخذوا هذا القرآن مهجورا 3 أيام مش 3 شهور ولا 3 سنين. يقول والأسراء أصناف، فمن أسير غرق في بحر الهوى فإنقاذه بأن تدله على الهدى، ومن أسير بقي في أيدي الوساوس فافتداء أن ترشده إلى اليقين بلوائح البراهين لتنقذه من الشك والتخمين وتخرجه عن ظلمات التقليد فيما تقود به إلى اليقين. ومن أسير تجد في أسر هواجسه استأثرته غلغلة نفسه ففك أسره بأن تدل على شهود المنن. من أسير في رابطة ذاته يعني ملك في أسر نفسه، ففك أسره إنشاده إلى إقلاعه وإنجاده إلى ارتداعه. ومن أسير تجل في أسر صفاته ففك أسره أن تدل على الحق بما يحل عليه من وثائق الكون. ومن أسير تجده في قبضة الحق فتخبره إنه ليس لأسرائهم فداء ولا لقتلاهم عود ولا لربيطهم خلاص ولا عنهم بد ولا إليهم سبيل ولا من دونهم حيلة ولا مع سواهم راحة ولا لحكمهم رد. ده الذي ارتبط حاله وأصبح أسير في محبة أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. إن الذين أصروا عليه شيئا خسروا في الدنيا والآخرة. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يقول أنت بتنام الصبح وتفكر وأنت نايم هتصبح الصبح تعمل ايه، وانت بالنهار بتفكر بالليل هتعمل ايه، وانت بالليل بتفكر لما تصحى تاني يوم هتعمل ايه، لكن ما فكرتش وانت بالليل هتصبح الفجر تصلي وتعمل ايه، وانت ماشي هتذكر ربنا بالاوراد وتعمل ايه، وانت خلصت شغلك هتفكر ازاي هتعمل اوراضك وتخلص اوراضك ازاي. فكل انشغالك الصبح نعمل ايه والظهر نعمل ايه وبالليل نعمل ايه ونحل دي ازاي ونمشي دي ازاي كلها فيما ايه فيما يخص امور الايه الدنيا. عشان كده خلينا لك جدول اوراد عشان ينبهك، بلاش اقول الكلمه الثانيه يعني ينبهك ويفضحك قدام نفسك. لما تبص كده 3 ايام ما قراتش القران انت عند ربنا هاجر للقرآن. انت بقالك كم يوم ما صلتش الفجر؟ لو اراد الله رؤيتك بين بين المؤمنين لايقظك الفجر. يبقى في حاجه تعاقب عليها ربنا ما عايزك تبقى وسط اللي بيصلي. كم مره بتسهر بالليل تذكر ربنا؟ بتنام بالليل ما بتذكرش ربنا؟ هو ما عايزك تبقى من الذاكرين. جدولك بيعريك قدام نفسك. فنعمل ايه؟ نقوم واخدين اللي بيعرينا قدام نفسنا ده ورمينه في قافلين عليه. بتضحك على نفسك ولا بتضحك على ربنا؟ طب ما هو حالك هو ده حالك اللي موجود. طب ما هو حالك ده هو اللي موجود. طب ما هو يومك ده انت ما عرفتوش بس هو مظبوط عند ربنا. ما عدتش قعدت ما بالثلاث ايام ورا بعض ما تقراش القران انت عند ربنا هاجر للقران. قعدت كم يوم ما بتصليش الفجر ربنا ما عايزك ليه تصليش الفجر؟ اقعد حاسب نفسك لان كده كده خلاص انت بتسجل عند ربنا. الامور مسجله عند ربنا. انت عرفت بقى ما عرفتش دي مش قصه. قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فواجبكم علي ان احنا نقعد نصارح نفسنا كده ما بيننا وما بين بعضينا. ممكن واحد او اثنين يراجع نفسه. يعني انا سمعت الايات الحديث كتير لكن لما سمعت يطلق القران ثلاث ايام فقد هدر القران قمت منزعج ابص في اورادي بلا دين قاعد يوم وقع وارد يوم يقع يومين يقع وارد بس مبقاش ثلاثه. ده اساس جدولك جدول اورادك هو مرايتك عند ربنا. هقول تاني سيد ابراهيم قال على اولاده عباد بالليل فرسان بالنهار. عشان واحد يقول لك يا ابو عم انا هطلع معاش واقعد بقى اذكر ربنا على طول ما ينفعش. وقال عباد وفرسان يعني زي كده ما تقول اخد قرار بقى اروح بقى ايه ما اشتغلش واقعد في بيتنا امسك سيفي. لا مش ينفع. ما قالش دراويش ما قالش منقطعين. قال ايه عباد بالليل ايه فرسان بالنهار. هي قصه محتاجه ان انت تكون عندك نيه وعزم. خلي عندك عزم خلي عندك نيه ان انت تصلح امورك مع ربنا. يبدا ده ما انا بقول لك جدول اورادك هيكشف لك نفسك. انت عند ربنا اهو جدول اورادك بيكشف لك نفسك. مفيش حاجه اسمها يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقى هيبين بقى. لكن انا لما اعملش جدول اوراد يبقى ممكن ما اصليش التهجد ايام وما اقراش القران ايام وما اذكرش الاسم ايام وما اعملش مراقبه ايام ولا مش واخد بالي. لو في كل القصه دي كلها ها المصيبه اللي بقى اللي كنا لسه بنتكلم فيها انك تحس انك انت واحد من الصالحين. دي مصيبه بقى انك تحس انك واحد من الصالحين. اما اجي انا ابص لما تيجي تبص كده على اما اجي انا ابص على جدول اورادي كده اقول يا نهار ابيض ده الواحد ما يستاهلش يقعد مع الناس مع الاخوان. انما سعادتك لما ما تكونش عامل جدول اوراد تبقى جاي فارد صدرك على الناس ونفسك تعمل كرامات ويا سلام بقى لو حاجه جت على دماغك وطلعت صح. والاكثر والانكت والاسفل من كده زي ما قلنا من شويه انك تحس بافضليه وان لك فضل. وتحس بالافضليه ازاي؟ ده كلام انا صح واللي انا واخده صح والقرار اللي انا اخدته قرار صح. وانت فضيحه. الصلاه مفيش الذكر مفيش بتنام تشخر طول الليل هاجر القران وسعادتك والي والي ولا ولية. كل ده بعد كل ده بعد كل ده انت لما تحط الحسابات كده بالليل بتنام. يعني ربنا ما عايزك من الذاكرين. يبقى اول حاجة رقم واحد ربنا مش عاوزنا من الذاكرين. ما بصليش الفجر يبقى ربنا بعيدني عن اصحاب الفجر. ما بقراش القرآن يعني قدام ربنا هاجر للقرآن. هنقول بقى ايه ولا ايه؟ وفي الاخر احس ان انا عندي ولاية. ولاية ايه؟ ولاية طرة ولا ولاية ايه بالظبط؟ كلام صعب كلام صعب كلام صعب. فكده يعني خلي كل واحد يعمل جدول يعمل جدول عشان يفرجك نفسك. جدول هو الوحيد اللي هيفضحك قدام نفسك. قبل لا قدر الله ما العبد يتفتح قدام ربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا هو اضل امان فرعون وما هدى. وابليس بعد ما سمع الخطاب الالهي وكان يتكلم وكان هو وصل لدرجه طاووس الملائكه بكبره خرج واصبح ابليس. حط حساباتك على نفسك. حط حساباتك على نفسك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو حتى عنده سؤال فضل فتح الله وصلى على سيدنا محمد. أفضل وقت لقيام الليل قال سيدي فخر الدين اللي ما بيعرفش يصل بالليل. قال يثبت المنبه بتاعه على قبل الفجر بساعة. يعني الساعة مثلا الفجر بيت مثلا الشروق الساعة 6:30 اصحى الساعة 5 مثلا. مش هقول 4:30 خليها 5. اقعد اعمل اوراد اقعد اعمل اوراد لحد لما يدن الفجر وبعدين صلي الفجر. ولما تصلي الفجر تقعد تعمل اوراد لحد شروق الشمس. اما تصلي الفجر قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه ثم ممكن الجماعه دي تبقى انت ومراتك برضه عشان تبقى الدنيا معروف. من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس صلى ركعتين كتبت له حجتين وغرتين تمتين تمتين تمتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ثلاث مرات تبتين يبقى تبتين يبقى عمرتين وحجتين كل يوم. ومع ذلك نيجي ده وقت اللي عتمان بيبول في الأذان بيتبول الودان يبقى اللي نايم في ودانه مية عتمان هو انت عليه الفجر ما عرفش يقوم يصلي. اتفضل. يظل السالك في خطر حتى يتولى الامانه صح كده يا عم شيخ؟ ولا تكن ذا خوف وانت بامننا ولا تكن ذا امن قبيل الامانات. سيدنا ابو بكر الصديق يا عم شيخ بيقول لو ان احد قدمي في الجنه. لا لا دي مقر ترقيه معناها يعني. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا في حديث في الاثر ان ملكا قال لربي يا رب اجعل لي قوه 40 ملكا واجعل لي قوه 40 ملكا. قال لما يا ملك؟ قال لاطوف حول العرش. فاعطى له ما طلب ثم اخذ الملك يطير حتى تعب فقال اظن انني قد طفت بالعرش. فسمع مناديا ينادي يقول يا ملك ما طفت الا جزء من 40 جزء من لابي بكر الصديق في الجنه. ده الكلام ده قبل خلق الخلق. فاذا كان ربنا سبحانه وتعالى ده قدر سيدنا ابو بكر الصديق وما اعطى الله ما كان ليمنعه فما حديث سيدنا ابو بكر؟ حديث سيدنا ابي بكر من باب الذله والانكسار. ثم كانت حديثه لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمين في الجنه اسمها مقر الترقية. يعني يكون له جنة الكرب فيغلب عليه الحال فيدخل في جنة المشاهد. مكر ترقية مش مكر سيء. عشان كده بتقول في ولا تؤمني مكرك. حضرتك بتقول لو الواحد عنده صحبة او عنده رفقة ينكره قدر الشيخ باللسان قدره بالقلب هنعرفه. قال الشيخ قال يا مريدي لا تصاحب من أنقر على شيخك حاله أو رأى في شيخك نقص. قال ما تصاحبش اللي بينكر على شيخك حاله أو يرى في شيخك إيه نقص. قال لربما يغلب حاله عليك فتكون معه. أنت مطالب بما يقال باللسان. يا مريدي بص يا مريدي لا تصاحب من ينكر على شيخك حاله. يعني بيكلمك وبينكر عليه حاله يقول لك لا يا عم لا ده مش صح لا ده غلط لا ده كان قال كذا لا ده مش ماشي ده في حاجه كده عنده غلط. اسمها انكار الحال باللسان. انت سمعته فلا تصاحبه. دي ملهاش دعوة بالسلام. سلام عليكم عليكم السلام. لكن المصاحبة سيد ابراهيم قال حتى لا يغلب عليه حاله فتصبح معه. لا تصاحب من ينكر بقلبه. لا ينكر بقلبه ما يقمع وقلبك ان تضمر على فيك ناضحه. لابد يطلع من فيه ما يبين انكاره. لكن انت مربوط انت مربوط بحد الانسان. فتح الله مكرمنا لدينا رب العالمين. اللهم ارزقنا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا رب العالمين. نشهد اللهم في الاوراد والابراد رب العالمين. للنبي والرسول الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. وإن في الخارج اللهم اشفهم واعفهم رب العالمين. نشهدهم اللهم في الأوراد والأبراد رب العالمين. أصلح أحوالهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالهم أجمعين يا رب العالمين. اصلح أحوالنا أجمعين يا رب العالمين. كرم أولادنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم اصرهم في الدنيا وفي الآخرة رب العالمين. لك أخواننا الطلبة في كل امتحاننا رب العالمين. واشفوا كل أمراض أخواننا وأمراض أخواتنا أجمعين يا رب العالمين. ارحم أخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا رب العالمين. سرنا فوق الأرض وتحت الأرض وإلى الأرض يا رب العالمين. يا نبي وسيد الفاتحة. شفاء الأبدان والصدور يا شيخ. فتح اللهم اشفي أبدان الأجمعين واشفي صدورنا رب العالمين. اللهم اشفى من شفائك رب العالمين. كرم من كرمك رب العالمين. عطاء من عطائك رب العالمين. نورا من نورك رب العالمين. والنبي وصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. فاتحة للشرف كل نبي ولن تقي في ليلنا من الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.